البحر جم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسانا على طول المدى. واشرح لها عن حالاتي، واشرح لها عن حالاتي. روحي علي للأدلاها، روحي يا نسيم الأرضها. سلم لي علم حباها، روحي يا نسيم الأرضها. سلم لي علم حباها، واشرح لها عن حالاتي، واشرح لها عن حالاتي. روحي علي للأدلاها. ناسين فوق الجبل، لا بدي يوم عندها توصل. روح يا ناسين فوق الجبل، لا بدي يوم عندها توصل. كل البعد يعني انا صابر، انا من غير ملل. واشرح لها عن حالاتي، اشرح لها عن حالاتي. روحي علي للأجلها. يا هاجري انت الوصال والبعد اضحاني خيال يا هجري انت الوصال والبعد اضحاني خيال لا تبتعد عن ناظري يا منيتي طال المطال نسيم الأرض سلم اللي يعلم حبها روح يا نسيم الأرض سلم اللي يعلم حبها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عليل الأدلة ها ها ها